يقول لك العلماء نظروا في المسألة هاي قالوا ايش؟ قالوا حلال. يقول لك والله انا ما كملت الحلال كله، في كثير من الحلال اللي تركته، فليكن هذا معه، صح ولا لا؟ واذا كان حرام انا ابرأت ذمتي وابتعدت عما حرم الله، ابرأ للذمة واقوم بالاحتياط، والله كل منهم ادلى بحجة قوية. صحيح؟ وقال بعض العلماء هو مخير يأخذ بإيش؟ بالأيسر أو بالأشر. نعم، يقول بعض العلماء ها في دينه العامل، وإذا كان في دينه يعني ترجع إلى دين الإنسان، وكيف يعلم أنه دينه أقل ولا دينه أكثر؟ يا أخوان عرفتم الأدلة؟ الذين قالوا أخذ بالأيسر نحن إنما أجبناه على ظاهر كلامه، الذين قالوا بالأيسر قالوا الرسول يقول إن هذا الدين يسر، والرسول قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والذين قالوا ياخذ بالاشد قالوا لان الاخذ بالاشد ابرا للذمه واقطع للشكوك وايش واقوم بالاحتياط، فاذا كان الشيء حرام لا يضره لانه تركه، وإذا كان حلال أيضا لا يضره لأنه تركه، بخلاف الذي أخذ بالأيسر إذا صار حرام فإنه يكون آثم. أيضا إذا كان المسألة فيها ترك فعل قال إذا فعله فإنه وكان ليس واجبا عليه فأخذ بالاحتياط والشدة ففعل هذا الشيء فغايته أنه متنفل وفعل أمرا لا يجب عليه فيؤجر على ما فعل، وإذا لم يكن وإذا كان وإذا كان فعلا هو واجب أبرأ الذمة، وإذا لم يكن واجب متنفذ، هكذا يقولون. لكن الأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشريعة. اقرأ. باب من صلاة الإمام. قول الله تعالى: وما كان مقامه يعني مكانه، يعني صلاة تحت البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا الزبير، قال حدثنا أبو إسحاق عن إبراهيم بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما حرم المدينة أن نزل على عباده أو قال أمواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. أراد البخاري بهذا الباب أو بهذا التبويب أن يقول الصلاة